اللهم صل على محمد وعلى محمد. قلنا في الدرس السابق بأن بعض الجوانب النحوية هي مشتقات أصولية. وأي جوانب نحوية؟ تلك الجوانب التي تحكي عن ذات متلبسة بالمبدأ. مثل من التي تحكي عن ذات متلبسة بالمبدأ؟ زوج وزوجة وشجرة مرضعة وأمثال ذلك السبلي. مرضع على كلام ما معلوم انه ماذا جانبنا. على اي حال فالمقصود مرضع ام مثلا ام واب ام واب بسبب المبدأ. مثل من التي تحكي عن ذات متلبسة بالمبدأ؟ زوج وزوجة وشجرة مرضعة وأمثال ذلك السبلي. تمرضع على كلام ما معلوم أنه ماذا جانبنا. على أي حال فالمقصود مرضع أم مثلا أم وأب أم وأب شبه كرت مرضع أم ذات يعني لها الأمومة تحكي عن ذات متلبسة بالمرجع لكنها جامد نحو. مثل هذه تدخل أيضا في المشتق الأصولي. ثم قلت بعد ذلك ولئن تنزلنا وقلنا بأن هذه جوامد أصولية أيضا. ما دام هي جوامد نحوية إذن هي جوامد أصولية. فقلت لنا ما يخالف، إحنا ما عندنا إصرار يا أخي على الألفاظ وعلى الكذا، بالتالي يقول فهي تدخل وإن كانت جوامد أصولية لكن تدخل في النزاع في باب المشتاق. مثل هذه ندخلها، فإن العلماء جعلوا النزاع شاملا لمثل هذه الجوانب. وأذكر لك جملتين من علمين جليلين. الجملة الأولى فدرسنا الجديد من الآن سوف يصل، فهذه شواهد علينا من أيدي الجيفة على أن مثل هذه الجوانب النحوية تدخل في محل النزاع. إيش تريد تسميها جوامد أصولية أم لا؟ تدخل في محل النزاع. المثال الأول ما ذكره فخر الدين صاحب الإيضاح. الإيضاح يا أخي شرح علما للقواعد، شرح لكتاب القواعد للعلامة. ورد في ذلك الكتاب هكذا، ورد أنه لو فرض للشخص ثلاث زوجات، بنتان كبيرتان وواحدة القماط مقمطة صغيرة تشرب الحليب، وجاءت في يوم من الأيام الكبيرتان وأرضعتا 15 رضعة، 15 رضعة أرضعتا، أي بلي كل واحدة، يعني الكبيرة الأولى رضعت ماذا الصغيرة 15 رضعة الذي توجب الرضاع المحرم. الثانية جت الكبيرة الثانية بعد ذلك أرضعت 15 رضعة أو يوم وليلة، رب. حينئذ في مثل هذه الحالة هل تحرم هذه الزوجات الثلاث؟ هل تحرم على الشي يسمونه على الزوج ولا؟ الجواب الجواب أما المرضعة الأولى فتحرم من أي باب؟ أم الزوجة صارت، لأن المقمطة زوجة لهذا الشخص، والكبيرة الأولى حينما أرضعت الصغير صارت أم لزوجته، وأم الزوجة محرمة. فإذا الكبيرة الأولى محرمة بلا شك. وأما الصغيرة بعدين نأتي للكبيرة الثانية، وأما الصغيرة فتحرم أيضا من أي باب؟ بنت الزوجة. لكن طبيعي لابد أن نفترض أن الكبيرة قد دخل بها، يعني الزوج قد دخل بمن؟ بهذه الكبيرة حتى تحرم الصغيرة. ليش؟ لأن بنت الزوجة إنما تحرم إذا دخل بالزوجة فبنتها حينئذ تحرم، وهذا بخلاف في أم الزوجة، هذا ليس اشتباه. أم الزوجة حرام سواء الزوجة دخل بها أم لا، أمها تصير حرام بمجرد الإنسان يعقد على امرأة، أمها تصير حرام حينئذ عليه إلى الأبد إلى يوم القيامة، حتى أمها تصير حرام حينئذ عليه إلى الأبد إلى يوم القيامة، حتى بل إذا لم يدخل مع هذه الزوجة بالتالي تحرم له. فحرمة الأم مشروطة بالدخول بالزوج، حرمة أم الزوج. لكن بالنسبة إلى بنت الزوج إنما تحرم الربيبة، الربيبة إنما تحرم بل إذا دخل ماذا بأم على إيه. هذا صار واضح. المهم إحنا يا أخي شاهدنا إحنا، وأما مع الدخول بالكبيرة قلت، وأما شلنا شغل احنا ما لنا شغل ما لا ما من زوجات اصلا لا اصلا هيش ما لنا شغل لا قضية كذا الحليب كله من هذا الرجل همات واحد ايه بلي هيش بلي بلي يبطل الدخول السابق يبطل ها ها بلي احسنت ها خلاص خلاص صحيح ايه ايه صحيح زين. وأما بري المهم يا أخي بالنسبة لمن إلى الكبيرة الثانية، المهم هنا الحكي شاهدنا هنا يا أخي هذه الثالثة القصة كلها لأجل ماذا؟ هذه الكبيرة الثانية. وأما الكبيرة الثانية هل تحرم أم لا؟ إذا تقول نعم بين لي السبب في ذلك ما هو، لعلك بسرعة ماذا تقول؟ تقول نعم تحرم. لماذا؟ لأنها أيضا أم الزوجة، يعني هي أم صارت إلما للصغيرة الذي صغيرة زوجة، ولكنني أقول لك هي أم هي صارت أما إلما لمن كانت زوجة، لأن الصغيرة كانت زوجة، والآن حينما رضعتها الثانية الصغيرة ليست زوجة. لماذا؟ لأن بإرضاع الكبيرة الأولى حرمت ماذا؟ الصغيرة الأولى حرمت ماذا؟ صغيرة. فخرجت الصغيرة عن الزوجية بسبب إرضاع الزوجة الكبيرة. فحينما ترضع الكبيرة الثانية هذه الصغيرة ترضعها وهي بالفعل ليست بزوجة هذا الصغير. نعم إذا قلنا المشتق موضوع علما للأعم، يعني بحيث يصدق أم الزوجة الآن يصدق، وإن كان التلبس قد انقضى قد انقضى. وهنا التلبس قد انقضى لأن الزوجة عنوان الزوجية قد انقضى. فإذا قلنا المشتق حقيقة في الأعام فتحرم الكبيرة الثانية لأنه يصدق عليها أم للزوجة وأمهات نسائكم يشملها بعد الآية الكريمة، لأن المشتق موضوع علما، مشتق يعني ياهو قصدنا من حجة. هنا في هذا المثال المخصوص من المشتق الزوجة موضوع للأعان، أما إذا بنينا لا ما موضوع للأعان، خصوصا متلبس لا يصدق عليها أم الزوجة، أمهات نسائكم لا يصدق. هكذا ذكر فخر الدين رضوان الله تعالى عليه. شاهدنا يا أخي أين احنا شاهدنا، وين شاهدنا انقضى، أنه بالتالي أم الزوجة جعل المدار في حرمة الكبيرة الثانية على بل ربط هذه الحرمة دينا بمسألة المشتق، أن عنوان الزوجة هل يصدق الآن على الصغيرة أم يصدق؟ إذا قلنا للأعم موضوع تصيب محر وإلا فلا، مع أن عنوان الزوجة من الجوامد شاهد من سهل، مع أن عنوان الزوجة من الجوامد النحوية، لكن مع ذلك جعل العلماء كفخر الدين والإسلام النزاع شامل لهذا القسم من الجوامد النحوية. ونفس الكلام أأتي إلى العلم الثاني، هذا كلام العلم الأول، كلام العلم الثاني الشهيد الثاني رضوان الله عليه صاحب المسالك أيضا ربط مسألة حرمة الكبيرة الثانية ربطها بما ربطها بمسألة المشتق بالشكل الذي بيناه. شاهدنا يا إخوان انتهى. فالخلاصة إذن شنو صار، أن بعض الجوامد النحوية وإن لم نقل هي مشتقات أصولية حقيقة لكن لا أقل النزاع يشملها، والدليل على أن النزاع يشملها أن فخر الدين والشهيد الثاني جعل حرمة الزوجة الكبيرة الثانية مرتبطة بصدق عنوان الزوجة على الصغيرة، فإن قلنا المشتق موضوع للأعم فيصدق عليها فتحرم الكبيرة الثانية وإلا فلا. تطبق العبارة، لذلك يقول قدس سره، فهذا القسم من السبلي كما يشهد به ما عن الإيضاح، يشهد لماذا يشهد؟ لأن هذا القسم من الجواب النحوي الداخل في محل نزاع في العقل، إذا لم يكن مشتق صحيح الداخل كما يشهد به ما عن الإيضاح في باب الرضاع، إذا تريد تراجع الإيضاح في كتاب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرتين، ما هذا لفظه في كتاب الإيضاح؟ بلي هكذا ذكر في هذا، ما في هذه المسألة ذكر ما هذا لفظه، ذكر اتبع نقطتين شارح، تحرم المرضعة الأولى صحيح، ليش قلنا؟ لأنها أم الزوج، والصغيرة أيضا تحرم، لكن الصغيرة شو كنت تحرم قلنا؟ مع الدخول، لذلك هو قيد، فهذا مع الدخول قيد إن من يرجع للصغيرة فقط، التفتوا جيدا، والصغيرة متى؟ مع الدخول، مع الدخول بالكبيرتين. إيه معنى العبارة؟ سليم؟ هنا العبارة ورد بالكبيرة والصغيرة متى؟ مع الدخول، مع الدخول بالكبيرتين. إيه معنى العبارة؟ سليم؟ هنا العبارة ورد بالكبيرتين، لكن صحيح أن يقول ماذا؟ بالكبيرة الأولى. بعضهم قال لا صحيح أن يقول بإحدى الكبيرتين، بإحدى بإحدى الكبيرة ليش بإحدى الكبيرتين يكفي؟ لأن حرمة الصغيرة يكفي فيها أنه دخل بواحدة من الكبيرتين، فسواء دخل بالأولى الكبيرة أو بالثانية، بالتالي يصدق ما دام قد أرضعتها. هناك الرضع يولى في اليوم الأول، هذه أرضعت في اليوم الثاني، تلك أرضعت، بالتالي إذا كان قد دخل بواحدة منهما من الكبيرتين صدق على الصغيرة أنها بنت للزوجة المسؤول بها. إيش مو مهم الأولى المسؤول بها الكبيرة أو الثانية، مو مهم، المهم حرمة الصغيرة لا تتوقف على الدخول بالكبيرة الأولى، لا ولو بالكبيرة الثانية إذا دخل يكفي في حرمة الصغيرة. ليش؟ لأجل أن المهم إحنا نريد أن يصدق عليها بنت الزوجة المدخول بها، وهذا العنوان يتحقق بالدخول بإحدى الكبيرة الثانية. فلذلك من هذه الجهة يمكن أن نقول الصحيح بإحدى الكبيرتين، إذ حرمة الصغيرة لا تتوقف على الدخول بالكبيرتين بل يتوقف على الدخول بإحدى الكبيرتين، فالتفتوا جيدا. ولكن أقول مع ذلك المناسب أن يقول بالكبيرة الأولى يقيد. ليش؟ لأن الصغيرة وإن كانت تحرم سواء دخل بالأولى أو دخل بالثاني، حرمتها لا تتوقف على الدخول بخصوص هذه أو بخصوص تلك ولا بخصوص تلك. ولكن نحن النزاع في المشتق بالنسبة للزوجة الثانية لا يتأتى إلا إذا افترضنا أنه قد دخل بالأولى، هذا النزاع للمشتق الذي يريد نبحته والذي هو يشير لظاهر الإيضاح يتوقف على أن دخل بالأولى. ليش؟ هذا اختفتوا فشيء لطيف ترى ودقيق، لطيف ودقيق. فلماذا يتوقف على الدخول بالأولى؟ لأن إذا ما دخل بالأولى الصغيرة زوجيتها باقية، لم تصر أجنبية، لم تحرم الصغيرة، فزوجيتها باقية، فحينما ترضعها الثانية أتمنى يصدق أم الزوجة يصدق عليها، أتمنى يصدق على الكبيرة ماذا؟ الثانية أم الزوجة، أم الزوجة يصدق ماذا؟ على الكبيرة الثانية، فحينئذ تحرم. بعد ما أكو نزاع لمسألة المشتق في حرمة الكبيرة الثانية، فحرمة الكبيرة الثانية ربطها بمسألة المشتق يتوقف على أن زوجية الصغيرة قد انتفت. ومتى تنتفي زوجية الصغيرة؟ إذا كان قد دخل الزوج بالكبيرة الأولى، إذا كان قد دخل بالأولى فحينما ترضعها الأولى تكون زوجية الصغيرة قد انتهت، لأن يصدق على الصغيرة هي بنت للزوجة المدخول بها فتنتفي حب زوجيتها. انتفت زوجيتها فحينما ترضعها الثانية يأتي النزاع في المشكلة أن هذه الثانية هل يصدق عليها الكبيرة الثانية هي أم للزوجة أو ما يصدق عليها أم للزوجة، يصدق عليها أم لمن كانت سابقا، يصدق عليها أم لمن كانت سابقا زوجة. فالخلاصة التفت وأكرر هذا، قد مرة إحنا نتكلم أن الصغيرة متى تحرم، وتارة نتكلم أن حرمة الكبيرة الثانية مرتبطة بمسألة المشتق. إذا كان كلامنا في حرمة الصغيرة أن الصغيرة متى تحرم، حرمة الصغيرة لا تتوقف على الدخول بالكبيرة الأولى بل يكفي الدخول بإحدى الكبيرتين، فأن بالتالي بإحدى الكبيرتين إذا دخل يصدق على الصغيرة أنها بنت الزوجة المدخول بها، سواء كان المقصود بها الكبيرة الأولى أو الكبيرة الثانية. وأما حينما نريد أن نربط حرمة الكبيرة الثانية بمسألة المشتق، مقصود كلامنا أما هكذا، فلا بد أن نفترض الكبيرة ناقت زوج. ليش؟ حتى حين رضاع الكبيرة الأولى للصغيرة زوجية الصغيرة تنتهي، فإذا انتفت حينئذ يأتي النزاع في أن الكبيرة الثانية هل تحرم حينما ترضع الكبيرة الثانية، هل تحرم أو لا تحرم. فالخلاصة حينما نريد نتنازع في أن الكبيرة الثانية تحرم أو لا تحرم ونربط حرمتها وعدم فرض مسألة المشتق، هذا يتوقف على أنه قد دخل بالكبيرة الأولى، لذلك من هذه الجهة المناسب أن يقول بالكبيرة الأولى. شو اللي ربطها؟ هي الدخول بالثانية ما مربط يعني حرمة الثانية ما مربط بالدخول بها، دخلت بالثانية أو لم أدخل بالثانية، بالتالي هي ماذا تحرم؟ هي الدخول في الثانية وعدم الدخول. نحتاج علما لحرمة الصغيرة مو لحرمة الكبيرة. يا ها قال المشتق، فسيكون ماذا عالم؟ سيكون نفترض ماذا دخل بالكبيرة الأولى. إذا دخل بالكبيرة الأولى فالصغيرة شذق عليها بنت الزوجة الكبيرة المدخول بها، فحينئذ تنتفي زوجيتها، صارت حرام بسبب زوجيتها. فحينما ترضعها الثانية، الثانية سوف تصير أما لمن راح تصير أم لمن كانت زوجة. حتى يأتي نزاع في المشتق، مو قاعد يربطها بعدين بالمشتق، هو يربطها. احنا نقول له علما الى الفخر الدين والاسلام، نقول له اذا هو ما داخل ماذا بالكبيرة الاولى، اذا ما داخل بالكبيرة الاولى، اذا ما داخل بالكبيرة الاولى فزوجية الصغيرة حينئذ موجودة، فاذا موجودة فحينئذ ما راح تصير ام لمن هي زوجة بالتالي. بلي انت قد تقول لي شيخنا هو بالتالي قايل مع الدخول بالكبيرتين بالثنتين، بس ادري فلسفه المطلب لكن لا يصير غلط من ناحيه ثانيه. احنا نقول ماكو حاجه للدخول ماذا بالكبيرتين، ليش الا بالثنتين؟ يكفي الدخول بالكبيره الاولى. تقييد زائد هذا، يعني هو ايش قايل؟ هذا تقييد زائد يقول تحرم الصغيره ما. بس ادري فلسفه المطلب لكن لا يصير غلط من ناحيه ثانيه. احنا نقول ماكو حاجه للدخول ماذا بالكبيرتين، ليش الا بالثنتين؟ يكفي الدخول بالكبيره الاولى. تقييد زائد هذا، يعني هو ايش قايل؟ هذا تقييد زائد يقول تحرم الصغيره مع الدخول بالكبيره. غلط هذا، يعني التقييد مو مناسب يتكلم هذا، لا يكون يقول مع الدخول ماذا بالكبيره الاولى ولا حاجه الى الدخول بالكبيره الثانيه. يبقى غلط يكفي، لكن غلط طب يكفي وغلط طب اي بلي. على اي حال بلي ما هذا العضو تحرم المرضعه الاولى والصغيره مع الدخول بالكبيره. زين هو ايش قال؟ احنا شايفنا احنا شايف الله دعيتنا الكبيرتين كبيره مع الشون يلا تايم مو مهم عيفه. واما المرضعه الاولى شاهدنا احنا اهمال هذا محل الشاهد، قال واما المرضعه الاخره الاخرى يعني ففي تحريمها خلاف، فاختار والد المصنف. هذا من يتكلم فخر الدين، وانما قال والد المصنف لان الايضاح شرح قلنا علما للقواعد والقواعد للعلامه، والد ابن فخر الدين. واستختار والد المصنف وابن إدريس تحريمها، تحريم من؟ تحريم هاي الثانية، لأن هذه يصدق عليها يعني الثانية أم زوجته. يا بشلون يصدق عليها أم زوجته؟ هاي الآن الصغيرة ليست زوجته، هاي أم من كانت زوجة الآن ليست زوجة. يقول لا، لأنه لا يشترط في المشتق، هذا كلام فخر الدين، بقاء المشتق من مشتق منه، يعني اشترط في المشتق، هذا كلام فخر الدين، بقاء المشتق من مشتق منه يعني ماذا؟ مبدأ يعني الزوجية يعني. هكذا ها هنا، ها هنا يعني وين في كتاب الإيضاح. طب هذا الشاهد الأول للعلم الأول، العلم الثاني هذا للشهيد الثاني. وما عن المسالك، أيوة ما عن المسالك عطف عليه من على ما عن الإيضاح، يعني كما يشر به ما عن الإيضاح وكما يسر ما عن المسالك في نفس المسألة. إيش قال؟ ما أعطوا ما أنقل كلامه بعد، من ابتناء الحكم في هاي مسألتنا عن حرمة الثانية على من نبتني حكمها؟ على الخلاف في مسألة الحجاج. فإذا ضبط حرمة هذه بمسألة المشتق يعني معناه أنه كلمة الزوجة داخلة في محل النزاع مع أنها ليست مشتق نحوي. فعليه يا إخوان الخلاصة فعليه كل ما نرجع على أصل الموضوع هذا خلاصة خلاصة هذا تلخيص كل أصل كل عنا كل ما كان يعني كل الذي كل ما كان مفهومه سواء كان مشتق نحوي أو لم يكن مشتق نحوي المهم هذا الجامع يكون يتفصل أن الكلمة لها مفهوم منتزع من الذات لكن منتزع من الذات قلنا بشرط بسبب التصاف قديمة إما بعرض وإما بعرضي لا بسبب ماذا أمر ذاتي ها لا تنسى وإلا إذا بسبب أمر ذاتي كما الآن سوف نصرح هذا خارج عن محل الكلام لماذا لأنه بانتفاع الأمر الذاتي كالناطقية والحيوانية والإنسانية الذات منتفية فلا تبقى ذات حتى نقول المشتق موضوع لهذه الذات عند انتفاء المبدأ عنها ذات لم تبقى حتى نقول المشتق موضوع لها أم لا مع انتفاء الإنسانية لا إنسانة مع انتفاء الناطقية لا ناطق لا ذات حينئذ حتى نقول وضع لها المشتق أم لا بخلاف الزوجية مع انتفاء الزوجية ذات الزوج باقية ذات الزوجة باقية وهكذا في الضارب والآكل والشارب فعليه كل ما كان مفهومه منتزعا من الذات بسبب اتصافه بملاحظة اتصافه يعني بسبب اتصافه بالصفات لكن يا صفات صفات خارجة عن الذاتيات الذاتيات يا أخي شنو كل جزء مقوم للذات يعبر عنه ذاتي وجمعه ذاتيات فكل صفة خارجة عن الذاتيات يعني خارجة من قوام الشيء سواء كانت هاي سواء من عندي يا أخي عرضا أو عرضية عرضا مبدأ المتأصل في البياض عرضية قلنا المبدأ غير المتأصل الاعتباري كالزوجية والرقية والحرية والفوقية وغير ذلك كالزوجية والرقية والحرية وغيرها من الاعتبارات والإضافات اعتبارات والإضافات عطف تفسير ترى إضافات واعتبارات نفس الشيء كان محل النزاع كان جواب المن كل ما فعليه كل ما كان مفهوم منتزعا كان محل النزاع وإن كان جامد في النحو بس الآن أصرح بشرط أن يكون الشيء منتزع منين قلنا الذات منتزع ونحن اتصال قديمة عرض أو عرضي هذا أكرره الآن مأكد عليه وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات من نفس الذات يعني كالإنسان فإن المبدأ فيه هو الإنسانية فهو منتزع من الإنسانية الذي عين الإنسان أو منتزع من الذاتية من الذات الناطق والحيوان منتزع من الناطقية الذي هي جزء الذات وعاتب الحيوان الذي هو جزء الذات فإنه لا نزاع في كونه هذا بلا هذا خارج عن محل الكلام هذا بلا إشكال المشتق إنه موضوع لخصوص المتلبس ليش؟ لأنه مع انقضاء التلبس الذات تزول لا تبقى ذات حتى نقول المشتق موضوع لها أم لا فإنه لا نزاع في كونه يعني في كون المشتق حقيقة فيما إذا كان المبدأ من هذا القبيل حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتياتها حقيقة يعني في خصوص المتلبس وليس بحقيقة بلا عام لأنه الأعم لا يتصور أن ذات لا تبقى الأمر الثاني قلنا يقع الكلام في أمور أمر الأول بينا فيه ما معنى المشتق الأمر الثاني ندفع شبهة في هذا الأمر الشبهة هكذا تقول تقول بأن أسماء الزمان ينبغي أن تخرج من محل النزاع يعني بلا إشكال هي موضوعة يعني بلا إشكال هي موضوعة لخصوص المتلبس والاحتمال لأن تكون موضوعة للأعم مثل يوم عاشوراء مقتل مقتل الإمام الحسين سلام الله لم مقتل اسم زمان هذا ينبغي أن يخرج من محل النزاع لماذا؟ يعني بلا إشكال موضوع لخصوص المتلبس لماذا؟ لأن الذات ما هي؟ في مقتل حكم الزمان. الذات ما هي؟ تقدر تقول لي الذات ما هي؟ تلك القطعة الزمنية في سنة يا سنة 61 هجرية. تلك القطعة الزمنية الذات تلك. حينئذ نقول وبانقضاء التلبس، ما كلمة مقتل يعني المشتق موضوع لها لتلك الذات التي فرض انقضاء التلبس عنها، هل مشتق موضوع لها أم لا؟ ذات لم تبقى تلك القطعة الزمنية انتفت وانعدمت واستهلي انقضت، حينما انقضى القتل انقضت تلك الذات أيضا. فإذا لا معنى لأن نقول كلمة مقتل موضوعة للأعم، يعني للذات التي انقضى عنها المتلبسة بالفعل أو التي انقضى عنها التلبس، هذا غلط. لماذا؟ لأنه مع انقضاء التلبس ذات لا تبقى حتى نقول المشتق موضوع لها. فإذا حتما أسماء الزمان موضوعة موضوعة موضوعة لخصوص المتلبس. ما كلمة مقتل يعني المشتق موضوع لها لتلك الذات التي فرض انقضاء التلبس عنها، هل مشتق موضوع لها أم لا؟ ذات لم تبقى تلك القطعة الزمنية انتفت وانعدمت واستهلي انقضت، حينما انقضى القتل انقضت تلك الذات أيضا. فإذا لا معنى لأن نقول كلمة مقتل موضوعة للأعم، يعني للذات التي انقضى عنها المتلبسة بالفعل أو التي انقضى عنها التلبس، هذا غلط. لماذا؟ لأنه مع انقضاء التلبس ذات لا تبقى حتى نقول المشتق موضوع لها. فإذا حتما أسماء الزمان موضوعة موضوعة موضوعة بخصوص المتلبس، للذات المتلبس. وأما الذات التي انقضى عنها التلبس لا وجود لها حتى نقول المشتق موضوع لها. هكذا تخيل البعض، هاي شبه. وأما الجواب فهو أن يقال صحيح بانقضاء القتل تلك القطعة الزمنية أيضا تنقضي وتزول، ولكن نحن حينما نضع كلمة مقتل نضعها للجامع للمفهوم الجامع، يعني هكذا نقول وضعت كلمة مقتل لكل ذات سواء كانت متلبسة بالفعل أو انقضى عنها التلبس. إذن أضع كلمة مقتل لهذا المفهوم الكلي، غاية الأمر هذا المفهوم الكلي كم مصداق له؟ كم مصداق له ابن برك الشريف؟ مصداق واحد خارجا له، مصداق واحد. أي مصداق له؟ وهو الذات المتلبسة بالفعل. أما الذات التي انقضى عنها التلبس لا وجود لها في الخارج. أفرض أن هذا المفهوم الكلي له مصداق واحد، لكن هذا لا يستدعي وضع اللفظ لخصوص ذلك المصداق الواحد، بل يبقى اللفظ موضوعا علما لذلك المفهوم. فالخلاصة في جوابنا ماذا؟ أن كلمة مقتل الواضع يضعها للمفهوم الكلي، وإن كان ذلك المفهوم الكلي له في الخارج مصداق واحد وهو خصوص الذات المتلبسة، لكن لا يلزم الواضع يضع اللفظ للمصداق، لا، يمكنه أن يضع اللفظ ماذا؟ لذلك المفهوم الكلي. وهذا له نظائر يا أخي، أجبت نظائر أنا إليه، مثل كلمة الله. هناك نزاع في أن اسم الجلالة هل موضوع لخصوص الذات المقدسة أو لكل واجب الوجود وإن لم يكن عبارة عن الذات المقدسة؟ هذا نزاع موجود. مع أنه خارجا المتحقق ماذا؟ مصداق واحد لواجب الوجود وهو الله عز وجل. مصداق ثاني لواجب الوجود غير الله ما موجود، غير الذات المقدسة ما موجود. مع ذلك وقع النزاع في أن هذه الكلمة موضوعة لهذا المفهوم الكلي، في أن هذه الكلمة موضوعة لهذا المفهوم الكلي. يا مفهوم الكلي يعني ياهو واجب الوجود أو للذات المقدسة، مع أن هذا المفهوم الكلي ليس له خارج إلا فرد واحد وهو الذات المقدسة. لكن وجود مصداق واحد للمفهوم الكلي لا يلزم منه وضع الكلمة لخصوص ذلك المصداق، بل يجوز وضع ماذا لذلك المفهوم الكلي. وأمثل لك بمثال ثاني أوضح لكلمة واجب الوجود. أسألك أنا عن كلمة واجب الوجود، لا عن كلمة الله، عن كلمة واجب الوجود. كلمة واجب الوجود علم الموضوع، أقول لي أنت بنظرك في الشريعة لمفهوم واجب لم توضع لخصوص الذات المقدس، هذا الاحتمال هو ما موجود، وإنما موضوعة لمفهوم واجب الوجود، مع أن مفهوم واجب الوجود ليس له خارج عن المصطلح. هذا المثال أوضح من المثال السابق، لأن الأمر كذلك في كلمة واجب الوجود موضوعا للمفهوم الكلي، للمفهوم الكلي لواجب الوجود، مع أنه ليس له خارج عن المصداق واحد. فالخلاصة إذا كان عندنا مفهوم واحد، إذا كان عندنا مفهوم كلي لذلك المفهوم الكلي مصداق واحد، لا يلزم وضع اللفظي لذلك المصداق الواحد، بل يجوز وضع ماذا للمفهوم الكلي. هنا أيضا كذلك كلمة مقتل نقول وضعها الواضع للمفهوم الكلي لكل ذات متلبسة بالفعل أو انقضى عنها التلبس. غيثل نقول وضعها الواضع للمفهوم الكلي لكل ذات متلبسة بالفعل أو انقضى عنها التلبس. غاية الأمر المفهوم الكلي له مصداق واحد خارجا، لكن وجود المصداق الواحد خارجا لا يلزم منه وضع اللفظ لخصوص ذلك المصداق الواحد. الشبهة إنما تتم، الشبهة تندفع ما دمنا نقول بأن الواضع وضع اللفظ ماذا لذلك المفهوم الكلي. يعني هكذا صاحب الشبهة منشأ شبهته في الحقيقة هذا. تخيل لما نقول يضع الواضع للأعم، هو هيك تخيل أنه يضع اللفظ للذات المتلبسة مرة، والمرة الثانية علما للذات غير المتلبسة المنقطعة. تخيل هو هكذا، فصاحب الشبهة يقول لا هو هكذا، وإنما يضع اللفظ لمفهوم الكلي. إذا يضع مرة لهذه الذات مرة لتلك الذات الشبهة تامة، لأن الوضع مرة ثانية تلك الذات لا يمكن، تلك الذات غير موجود. لكن نحن نقول ليس معنى الوضع للأعم الوضع مرتين، مرة للذات المتلبسة بالفعل مرة للذات المنقضى عنها، بل لمطلق الذات المتلبسة أو المنقضى عنها لهذا المفهوم الكلي. هذا المفهوم الكلي له مصداق واحد خارجه، لكن لا يلزم من ذلك كون اللفظ يوضع لذلك المصداق، بل يجوز وضعه لذلك المفهوم الكلي كما في كلمة الله وكما في كلمة واجب الوجود. طبق العبارة ثانيها، قد عرفت أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات. مثل من؟ الجارية قلنا المحمولة، مثل اسم الفاعل والصفة المشبهة كما تخيله صاحب الفصول، إلا بل جميع داخل، إلا أنه ربما يشكل بعدم إمكان جريان النزاع وين في اسم الزمان. ليش؟ لأن الذات في اسم الزمان، ما هي الذات؟ وهي الزمان بنفسه، تلك القطعة الزمنية. ينقضي، يعني شنو ينقضي؟ يعني وينصرم، ينعدم انقضاء التلبس، ينعدم تلك القطعة الزمنية. فكيف يمكن أن يقع النزاع في أن الوصف الجاري عليه يعني على اسم الزمان، على الزمان نفسه، على تلك القطعة الزمنية حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في العقل أو فيما يعم المتلبس به في الموضع أصلا مع انقضاء التلبس، ذات لم تبقى حتى نقول يوضع لها المشتق. ويمكن حل الإشكال لأن هذا الذي أجل أن كلمة مقتل لا توضع مرة لهذه الذات مرة لتلك الذات حتى يأتي الإشكال، توضع للمفهوم، غاية الأمر مفهوم له مصداق واحد ويمكن حل الإشكال، لأن انحصار مفهوم عام بفرد مفهوم عام شنو هو؟ الذات المتلبسة والمنقضي عنها، هذا المفهوم العام بفرد، فرد ما هو؟ الذات، خصوص الذات، الذات المتلبسة ماذا بالمبدأ بالفعل؟ اسم الزمان هذا المفهوم الكلي منحط بفرد واحد، كما في مقامنا لا يوجب في مقامنا في اسم الزمان المفهوم العام منحط بفرد واحد، لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بأداء الفرد لا العام دون العام، لا بل نقول موضوع للمفهوم العام ممكن هذا، وأجل شاهدين على ذلك، وإلا لما وقع النزاع والخلاف وين فيما وضع له لفظ الجلالة، يعني نزاع لفظ الجلالة هل الموضوع لكل واجب الوجود أو لخصوص الذات المقدسة، مع أنه ماذا هذا لكل واجب الوجود واجب الوجود ما إلا لمصداق واحد وهو الذات المقدسة، مع ذلك وقع هذا النزاع، بل أكثر أقول يا أخي أكثر راح أقوله، مع أن الواجب موضوعا مفهوم واجب الوجود بلا إشكال هذا موضوع للمفهوم العام، مع أن مصداق خارجا منحصر في واحد موضوع المفهوم العام مع انحصاره، من انحصار هذا المفهوم العام فيه تبارك وتعالى. ثالثها الأمر الثالث محصله أن يقال، هذا الأمر الثالث بيناه بالأمس في شرحنا، نحن بيناه المصادر والأفعال خارجة عن حرين النزاع، هذا أمس بيناه وسيريد بيناه مطلب جديد ما عدنا، أما الأفعى أما المصادر خارج لماذا عن حريم النزاع؟ لأن المشتق الأصولي قلنا ما هو؟ كل مفهوم يحكي عن ذات متلبسة متصفة بالمبدأ، ومن المعلوم المصدر ليس فيه ذات، وإنما قرأنا المصدر فقط يدل علينا على الحدث من دون ذات، فضرب وأكل وشرب فقط يدل على الأكل لا يدل على ذات متصفة بالأكل، فقط يدل على، فإذا هو لا يدل على ذات متصفة بالمبدأ حتى يكون جاري على الذات ومحمول على الذات وحاكي عن ذات، لا أطيل الكلام بعد، هذا بالنسبة إلى المصادر. بالنسبة للأفعال أيضا كذلك كلام جديد ما عندي، مثل زيد ضرب، ضرب ما يدل على ذات متلبسة بمن بالضبط، ما يدل على ذات، بل ضرب يسند الضرب إلى من؟ إلى ذات، يسند عملية ماذا؟ إسناد، أو مثل اضرب يدل على طلب الضرب، أما ذات لا يدل على الذات، فالذات خارجة من المصادر ومن الأفعال، فالخلاصة مصادر الأفعال خارجة لأنها لا تدل على ذات متلبسة بالمبدأ، بل إما تدل على مبدأ فقط كما في المصادر، أو تدل علما على صدور نسبة المبدأ إلى الذات نسبة فقط كما في قولنا زيد ضربة الأفعال، أو زيد أضرب يدل على طلب الضرب، مع على ذات متلبسة بالضرب لا يدل أكثر من هذا ما في داعي. ثالثها إن من الواضح خروج الأفعال والمصادر المزيد فيها عن حريم النزاع، ليش قال المصادر المزيد فيها؟ المصدر يا أخي على قسم، مصدر مجرد ومصدر مزيد، فالضرب نسميه ماذا؟ مصدر مجرد، أما الإكرام مصدر مزيد فيه، لأن فيه مثلا همزة مأخوذ من أكرم، وأكرم ماذا؟ ليس فعلا مجردا وإنما فعل مزيد فيه كرم، على أي حال فالمقصود أنه يعني إذا مجرد الريدة كرمة بعد الهمزة ماذا زائد، على أي حال لماذا صاحب الكتاب رضوان الله عليه خصص المصادر بالمزيد فيها؟ قال هذه خارجة، مع أنه النقطة التي بيناها وهي النقطة التي بيناها لخروج المصادر ما هي؟ أن المصادر لا تدل على ذات متلبسة، فقط تدل على حدث. تشمل المصادر المزيد فيها والمجردة. فلماذا خصص المصادر بالمزيد؟ الجواب: إنما خصص لأن المصادر المجردة ليست مشتقات نحوية، حتى يأتي توهم المصادر المجردة هي في النحو أيضا ليست مشتقات، حتى نحتاج إلى إخراج، هي أصل المشتقات. المصدر المجرد هو أصل المشتقات، فلا يكون مشتقا، المشتق منه هو لا يكون مشتقا. فإذا المصدر المجرد بمعنى أصل المشتقات، فإذا هو جامد في من في النحو، فلا حاجة إلى إخراجه. بخلاف المصادر المزيد فيها، هي مشتقات نحوية، فنحتاج إلى إخراج هنا. التفت إلى هذه النقطة، لكنها نقطة لطيفة لا بأس، لكن تتم بناء على أن المصادر ماذا؟ المجرد هي أصل المشتقة على أي حال. والمصادر المزيد فيها عن حريم النزاع خارجة، ليش؟ لكونها غير جارية على الزواج. غير جارية عن شنو؟ غير محمولة. المصادر لا تحمل، احنا قلنا المحمول يعني شنو؟ كل ما يحمل على ذا بنح، بمعنى يحكي عن ذات متلبسة، بحيث نقول هو إيه. هذا نسميه محمول على الذات، والذي نقدر نقول هو إيه. خصوص الذات المتلبسة بالمبدأ، يحكي عن ذات متلبسة بالمبدأ، نقدر نقول هو إيه. لكونها غير جارية. ليش غير جارية غير محمولة؟ لأنها ما تحكي عن ذات متلبسة بالمبدأ. ضرورة عن أول نجي للمصادر المزيد فيها، كالمجرد، كالمصدر المجرد في أي شيء، في الدلالة على ما يتصف به الذوات. أنا فقط يدل على الضرب، مثل الإكرام فقط يدل على الكرم، يدل كالمجرد في الدلالة على ما يتصف به الذوات، يعني على المبدأ. في الدلالة على ما يتصف به الذوات يعني على المبدأ، وعلى ما يقوم بالذوات فقط تدل على المبدأ. المصادر المزيد فيها كالمجرد، كيف المجردة فقط تدل على المبدأ، المزيد فيها تدل فقط على المبدأ لا تدل على الذات. وإنما قلنا ما ذكرنا المجرد في الحلال أصلا سنة عليه المشقة حتى نحتاج إلى إخراجه، هو خارج بنفسه كما نعرف. نجي للأفعال. الأفعال يا بليش خارجة، ليش ما تدل على ذات مثلا بسبب المبدأ؟ لماذا ما تدل على ذات؟ يقول أن الأفعال تدل على نسبة الفعل إلى الفاعل. زيد ضرب يدل على نسبة الضرب إلى زيد، وأن الأفعال هي، وأن الأفعال عطف عليها من على أن المصادر، يعني ضرورة أن المصادر وضرورة أن عطف. إنما تدل على قيام المبادئ بها مثل الضرب، مبادئ مثل الضرب، مثل العلم زيد علينا بها، بها يعني بمن بها؟ بالزواج. زيد ضربه يدل هذا ضربه على قيام الضرب بالذات، قيام صدور، لأنه يدل على أن الضرب صادر من الزواج. وفي زيد علي ما يشيدل على أن المبدأ ماذا؟ قام بزيد قيام حلول، أو الفعل شيدل. فبعد لا تقول لي بعد ليش ما ذكر البقية، هو كمثال راد يجيب الرجال خاص. لا تقول لي بعد ليش قال قيام انتزاع ما جابه، ما أدري قيام ما أدري شنو إيجادين، أقول لك كمثال ذم يجاب الرجال خاص. إيه أو طلب فعلها أو تركها، ذاك في فعل الماضي والمضارع، قيام صدور أو حلول أو هذا، أو طلب فعلها في فعل الأمر، فالطلب يعني مثل زيد أضرب، مثل في أضرب. أضرب يدل على طلب الفعل، ما يدل على ذات متلبسة بالمبدأ، يدل على طلب الفعل. أو ترك الفعل مثل لا تضرب، يدل على طلب ترك الفعل، ما يدل على ذات متلبسة بالمبدأ، على طلب الفعل أو ترك الفعل. منها، منها يعني من منها؟ من الثواب. على اختلافها، على اختلافها، اختلاف من يعني؟ اختلاف الأفعال. فالماضي منها يدل على قيام الصدور ما أدري والحلول، هكذا المضارع، والأمر يدل على طلب الفعل أو ترك. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.